الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. كنا توقفنا في المحاضرة السابقة في هذا الفصل، فصل حمل الميت ودفنه. ذكر لك المسائل المتعلقة بحمل الميت، ما يستحب ما يكره كذا، ثم بعد الدفن الأمور والمسائل المتعلقة بالقبور. كان آخر شيء تكلم عنه المصنف أنه ذكر لك جملة من الأمور التي يكره فعلها في القبر، ثم جملة من الأمور المحرمة. طيب، والآن الشيخ يعني يتم الكلام على نفس السياق هذا، يعني المسائل المتعلقة بما بعد الدفن أو بالدفن نفسه أو شيء من هذا القبيل. ثم بعد ذلك يأتي كترتيب العقلي، يعني يأتي للأشياء التي عادة تكون بعد ذلك. ماذا يكون بعد الدفن؟ التعزية، صنع الطعام، أشياء من هذا، ثم بعد الفصل الذي بعده زيارة القبور إلى آخر ذلك. فيقول رحمه الله تعالى: وكره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها. هذه ثلاثة أوقات يكره الدفن عندها، وهي الأوقات القصيرة الثلاثة التي من أوقات النهي التي تقدمت لك في آخر باب صلاة التطوع، في آخر باب صلاة التطوع. فهي نفس الأوقات الثلاثة القصيرة التي هي، قال عند طلوع الشمس، أي منذ أن تشرع الشمس في الطلوع، منذ أن يبدأ حاجب الشمس بالظهور حتى ترتفع قيد رمحك، نفس الذي تقدم لك هنالك. فقوله عند طلوع الشمس يعني حتى ترتفع قيد الرمح، وعرفت تقدير ذلك بالدقائق هنالك، وأنه نحو 10 دقائق تقريبا. قال: وقيامها، يعني وعند قيامها في كبد السماء في منتصف النهار حتى تزول. إذا زالت تقدم لك أنه يدخل بذلك وقت صلاة الظهر، أليس كذلك؟ فمنذ قيامها حتى تزول، هل الوقت هذا الذي يقدره العلماء ما بين قدر قراءة الفاتحة إلى قدر 5 دقائق تقريبا، يعني بهذا القدر، فهذا يكره الدفن إيش في هذا الوقت. قال: وغروبها، يعني وكذلك يكره الدفن عند غروبها. منذ متى يبدأ هذا؟ ها؟ الذي يتقدم لك هناك إيش؟ منذ بدء حاجب الشمس بالغياب، كما في حديث ابن عمر. فإذا غاب حاجب الشمس، إذا بدأ حاجب الشمس يغيب حتى يتم الغياب، فهذا هو الوقت الثالث كما هناك تماما. والأصل في هذا حديث عقبة بن عامر في مسلم الذي تقدم: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، هذا محل الشاهد، وأن نقبر فيهن موتانا. ثم ذكر 3 الأوقات هذه. وش أطول وقت من هذه الأوقات؟ هي الأول، يعني على تقدير الأكثر اليوم هو الأول، وأما الثاني والثالث فأوقات قصيرة. وأنت ترى أنه هنا في هذا الموضع الشيخ قال يكره ذلك، يكره الدفن. طيب، الصلاة في الأوقات الضيقة ها محرمة، حتى الصلاة على الجنازة كما تقدم لك هنالك. فيحتاج الحقيقة إلى بحث لمسألة لماذا الحنابلة يقولون هنا مكروه الدفن، وهناك يقولون الصلاة ما حكمها؟ محرمة، مع أن الحديث واحد، قال نهانا أن نصلي فيهن، فدخل في إطلاق ذلك صلاة الفريضة والنافلة وأيضا صلاة الجنازة، صح؟ وأن نقبر فيهن موتانا، فقالوا بالصلاة قالوا بالتحريم، وأما الدفن فقالوا إيش؟ فقالوا بالكراهة. نعم، أحاديث النهي عن الصلاة جاء في مجموعة أحاديث أخرى كلها فيها النهي عن الصلاة. ربما يكون هذاك من السبب، ربما يكون من السبب أيضا أنه بالنسبة للطلوع والغروب التشبه بالمشركين يحصل بالصلاة ونحوها، بالصلاة أو السجود، طيب، ولا يحصل بالدفن. ربما يقال أيضا من سبب التفريق أنه تلك يعني عبادة محضة، تلك تعبد محض، وأما هذا فلا، وأما هذا فلا، فليس تعبدا محضا. ربما أنا ما أدري الصراحة إيش وجه التفريق، لكن كل هذه أوجه محتملة. قال ويجوز ليلا، ما هو الدفن؟ يجوز ليلا، يجوز. لماذا الشيخ نص على هذا؟ نص على هذا لأن بعض العلماء يقول إنه يكره الدفن ليلا، وهذا وإن لم يكن قولا مشهورا، إلا أن بعض التابعين قد قالوا به، فقالوا إنه يكره الدفن في الليل. لكن المذهب عندنا أنه يجوز، مع أنهم نصوا على أنه الدفن في النهار أولى. الدفن في النهار أولى. ليش يقولون الدفن في النهار أولى؟ يقولون لأن هذا يساعد أكثر على تكثير المصلين والتابعين للجنازة، وأيضا على حسن القيام بحق الميت. حسن القيام بحق الميت لأنه يكون يعني في نهار وإسفار وضوء، فيعني يستطاع موضوع الدفن، اللحد، التطيين، ما إلى ذلك، كل هذا يكون، أقصد التطيين الذي داخل القبر، كل هذا يكون سهلا وقريبا في النهار أكثر منه في الليل. مع أنه اليوم تعرف أنت أنه يعني هذه الإضاءة الكهرباء وكذا صار يعني ممكن أنه يوصل شيء من الإضاءة إلى قرب القبر، كما يحصل الآن في كثير من المقابر إذا كان الدفن في الليل، فيضيئون إضاءة قوية جدا، إضاءة قوية جدا تجعله ما يعني ما في فرق بين النهار والليل في هذا الجانب. قال رحمه الله ويستحب جمع الأقارب في بقعة، يستحب جمع الأقارب في بقعة لتسهل زيارتهم. جمع الأقارب في بقعة، سواء كانت هذه البقعة يعني مثلا داخل مقبرة ماء، فيقال هذه الجهة الغربية الشرقية هذه لآل فلان أو قبيلة فلان، أو كان في مقبرة خاصة بهم كما هو يحصل في بعض البلاد، يقال هذه المقبرة لآل فلان، القبيلة الفلانية كلهم في هذه المقبرة. إيش الفائدة من جمع الأقارب في بقعة؟ قال الشيخ لتسهل زيارتهم، لتسهل زيارتهم، لأنه إذا كان الأقارب موزعون، إذا كان الأقارب موزعين في مجموعة أماكن، فهذا لا يساعد على زيارتهم، مع أن من حق الميت على الحي أن يزوره، خصوصا إذا كان قريبا له، خصوصا إذا كان قريبا منه، إذا كان قريبا له. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دفن عثمان بن مضعون رضي الله عنه جعل حجرا أو حصاة عند رأسه، عند رأس القبر، وقال كما في السنن: أعلم به قبر صاحبي وأدفن إليه من مات من أهلي. فقال العلماء إن هذا يعني إيش الفائدة أنه سيدفن إليه من مات من أهله، يعني حتى تكون الزيارة واحدة وكذا. ثم قال قريبا من الشهداء والصالحين، قريبا من الشهداء والصالحين لينتفع بمجاورتهم. يقول إنه يستحب أيضا أن يدفن الميت قرب الشهداء والصالحين، شهداء الصالحين، العلماء، مقابر العلماء ونحو هذا. الفائدة قال لينتفع بمجاورتهم. الأصل في هذا مثل فعل عمر رضي الله عنه وأبو بكر لما رغب أن يدفن بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، وثم أصول أخرى أيضا دالة على هذا. ولأجل هذا ابن تيمية رحمه الله يقول إنه يخفف عن الميت العذاب بمجاورة الرجل الصالح، كما جاءت بذلك الآثار المعروفة. فيقول جاءت جملة من الآثار كلها تدل على هذا الأصل. وإذا قلنا إنه يستحب أن يجاور الصالحين، يعني أن يدفن الميت بجوار الصالحين والفضلاء وكذا، فإنه بالمقابل نقول إذا كانت مقبرة معروفة أن هذه المقبرة مثلا لأهل بدع، خصوصا البدع المغلظة، أو دفن فيها مجموعة من العصاة الذين يظهر فسقهم وما إلى ذلك، فإنه الأحسن من حق الميت ألا يدفن بجوار هؤلاء، من حق الميت ألا يدفن بجوار هؤلاء بل يجنب قبورهم. ثم قال في البقاع الشريفة، في البقاع الشريفة، يعني يستحب تقصد الدفن في البقاع الشريفة، كما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يدعو أن يرزقه الله الشهادة في سبيله وأن يجعل موته في بلد رسوله عليه الصلاة والسلام. وكما جاء في البخاري أيضا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه لما حضره الموت سأل ربه أن يدنيه من البيت المقدس رمية حجر، قال صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره بجانب الكثيب الأحمر. قال العلماء إن هذا يدل على أن تقصد الموت أو الدفن في البقاع الصالحة في البقاع الشريفة يعني كمكة أو المدينة أو بيت المقدس أن هذا أمر مقصود ومشروع. ثم قال ولو وصى أن يدفن في ملكه دفن مع المسلمين. يقول لو وصى أن يدفن في ملكه يعني وصى أن يدفن في مثلا مزرعة له. طيب الأصل أن الوصية يجب العمل بها كما سيأتيك في الوصايا. ولكن الشيخ إيش يقول؟ يقول لو وصى أن يدفن في ملكه دفن مع المسلمين يعني لا يعمل بهذه الوصية لماذا؟ قالوا لأنه إذا دفناه لأننا إذا دفناه في ملكه فهذا الملك لن يبقى له بعد الوفاة بل سينتقل إلى غيره، وحينئذ سيضيق على الورثة بوجود هذا القبر في المزرعة أو في فناء الدار أو نحو هذا، سيضيق عليهم في طريق التصرف بهذه المزرعة ونحوها، ولا ضرر ولا ضرار. ولأجل هذا قالوا إنه يدفن مع المسلمين قال ومن سبق إلى مسبلة قدم ثم يقرع. من سبق إلى مسبلة، سبق إلى مسبلة يعني إلى مقبرة موقوفة فالتسبيل يعني الوقف. سبق إلى مقبرة موقوفة قدم، يعني هذه المسألة إيش؟ يعني يقول لك لو كان في مقبرة، تعرفون المقابر هي أوقاف، يعني وقف على المسلمين لأجل الدفن فيها. فلو أن مقبرة ما لم يبقى فيها إلا مكان واحد فقط للدفن، فصلي في هذا اليوم على أكثر من ميت، فأيهم الذي يقدم؟ يقول لك من سبق إلى مسبلة قدم، فالذي يوصل به إلى المقبرة أولا فهذا هو الذي يقدم، لماذا؟ وجود مرجح، يعني هم استووا، هؤلاء استووا في الحقية لأن هذه المقبرة موقوفة على عموم المسلمين، وهذا زاد فضل على الثاني بماذا؟ بتقدمه إلى المقبرة. قالوا من سبق إلى مسبلة قدم ثم يقرع. ثم يقرع ما معنى ثم هنا؟ يعني يقول لك ثم إن لم يكن ثم أحد قد تقدم على الآخر فإننا نعدل إلى ماذا؟ إلى القرعة. يعني جيء صلي على اثنين وجيء بهما سوية، وهذه المقبرة لم يبقى فيها إلا مكان لميت واحد بس، قبر واحد، فأيهم الذي يقدم؟ يقول ما فيه مرجح حينئذ، فكيف يكون الترجيح؟ يقول بالقرعة، وهذا على القاعدة المعروفة أنه تستعمل القرعة، تستعمل القرعة عند التزاحم، يعني إذا وجد أناس كلهم يتساوون في الاستحقاق ولا يوجد مرجح فإنه يعدل حينئذ إلى القرعة. طيب، في تنبيه هنا يتعلق بموضوع الدفن والمكان المسبل ونحو هذا، ألا وهو أن الإنسان لو أنه وصى أن يدفن، لو وصى يدفن في ملكه قلنا يدفن مع المسلمين ما في مشكلة. طيب لو وصى أن يدفن في مسجد أو في مدرسة أو في رباط، فما الحكم؟ الحكم أنه لا يعمل بهذه الوصية، لأنه هذا المسجد هو وقف للصلاة وليس وقف للدفن. حتى لو كان هذا إمام للمسجد قديم وكذا وقال أنا أريد يعني نية صالحة في هذا، يقول أنا أريد أن أكون هنا حتى كل من دخل المسجد وخرج فإنه يرى قبري ويتذكر ويدعو وما إلى ذلك، كل هذا القصد الصالح لا يشفع بتحويل الوقف إلى شيء آخر. فهذا الوقف، هذا المكان موقوف للصلاة أو موقوف للدراسة أو موقوف سكن لطلاب العلم، فليس لأحد أن يتصرف فيه. طيب ماذا لو دفن؟ لو دفن فإنه ينبش ويكون الحكم للسابق وهو المسجد. وقد تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة بتفصيلها في شروط الصلاة عند الكلام على الأماكن التي يمنع من الصلاة فيها، الأماكن العشرة التي يذكرها الحنابلة ويذكرون من ضمنها المقبرة، ثم يذكر التفصيل هنالك فيما يتعلق في أنه إذا كان فيه مسجد ثم جاء قبر أو قبر ثم جعل عليه مسجد فالحكم للسابق إلى آخر ذلك. قال رحمه الله: وإن ماتت ذمية حامل بمسلم دفنها مسلم وحدها إن أمكن. يعني هذه المسألة يعني دقيقة بعض الشيء. إيش يقول الشيخ؟ يقول لو ماتت ذمية حامل بمسلم، ذمية يهودية أو نصرانية حامل بمسلم، كيف حملت بمسلم؟ أي زوجها مسلم، زوجها مسلم، والجنين والولد يتبع إيش؟ يتبع خير أبويه دينا، يتبع خير أبويه دينا، وأبوه حينئذ هو المسلم، إذن يتبعه في الإسلام. يقول ماتت ذمية حامل بمسلم، هذا مسلم ما ولد لكن أصابت بركة والده أنه مسلم أبوه، فلذلك حنا حكمنا بإسلامه. ماتت ذمية حامل بمسلم دفنها مسلم وحدها إن أمكن. طبعا حامل بمسلم يعني هذا المسلم لابد أن يكون والله أعلم قد نفخت فيه الروح حتى يكون له حكم، يعني يكون تمت له 4 أشهر، 40 و40 و40. قال وإن ماتت ذمية حامل مسلم دفنها مسلم وحدها إن أمكن. يقول لك هذه الذمية تنازعها شيئان: ديانتها الكفر فلا تدفن مع المسلمين، ديانة الجنين الإسلام فلا يدفن مع الكفار، فأيهما يرجح؟ يقول ما في ترجيح حينئذ، ما نستطيع نرجح واحد. إيش العمل؟ قال نخرج من هذا الإشكال كاملا ويدفنها المسلم وحدها. قال لك إن أمكن، هذا يكتب عنده رقم 1. ثم قال الشيخ: وإلا. ما معنى وإلا؟ وإن لم يمكن، إن لم يمكن ما في مكان، ما في إلا هي مقبرة الكفار ومقبرة المسلمين، فأي الحقين الذي يقدم؟ قال الشيخ: فمعنا يعني مع المسلمين، يعني تدفن في مقبرة المسلمين على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة. الأصل أن الميت يكون وجهه هو الذي إلى جهة القبلة، صح؟ يستقبل قبلة، لكن هذه المرأة تجعل بعكس ذلك فيكون ظهرها إلى جهة القبلة. فإذا كان مثلا القبلة إلى جهتكم أنتم، لو كان ميت مسلم نقول يجعل على جنبه الأيمن وجهه إلى جهتكم. طيب إذا كانت الميتة هذه الذمية الحامل بمسلم نقول عكس ذلك تماما، فتعطيكم الظهر ويكون وجهها إلى تلك الناحية. لماذا هذا؟ قالوا لأن الغالب في حال الصبي، الغالب في حال الصبي يعني الجنين، أن يكون وجهه إلى جهة ظهر أمه، هذا هو الغالب في حاله. وحينئذ فهذا الغالب هو الذي نحن نعامله، فنراعي حق من؟ حق هذا الجنين، نراعي حق هذا الجنين ليكون هو مستقبلا للقبلة، لأن استقبال القبلة واجب في هذه الحالة كما تعلم. واضح الصورة؟ طيب انتهى الآن الشيخ من مسائل الدفن بهذه المسألة الأخيرة. الآن سيدخل المسائل التي بعد الدفن. والمسألة الأولى منها مسألة القراءة على القبر، يعني قراءة القرآن على القبر، يعني عند القبر. يقول الشيخ رحمه الله يقول: ولا تكره القراءة على القبر. من هذا الذي يقول هذا؟ الحجاوي. ها يقول لا تكره القراءة على القبر. لاحظوا أن الشيخ كيف عبر، يعني ما قال تباح ولا قال تسن ولا قال تجب، إيش قال؟ لا تكره، كأن الشيخ أراد أن يفيدك أنها مشروعة، ويفيدك فائدة أخرى أنه في قول آخر أنها مكروهة، وفي قول آخر أنها مكروهة، فقال لك ولا تكره دفعا للقول الآخر، يعني إشارة أنه في قول آخر يقول إنها تكره. وهذه الطريقة من الدقائق التي يهتم بها أصحاب المتون لإفادة الطالب فائدة مضاعفة عند الخلاف القوي ونحوه. فقال الشيخ: ولا تكره القراءة على القبر. لا تكره، إيش حكمها على المذهب؟ حكمها كما في الإقناع وغيره للشيخ الحجاوي السنية، حكمها السنية والاستحباب، وهو الذي الآن يعني سيتبين لك من خلال الاستدلال. ثم قال الشيخ: لما روى أنس رضي الله عنه مرفوعا قال: من دخل المقابر فقرأ فيها ياسين خفف عنهم يومئذ وكان له بعددهم حسنات. هذا يذكر في بعض الأجزاء الحديثية، لكنه ليس من الأحاديث المشهورة في كتب السنن وكتب الصحاح المشهورة. ومثل هذا الحديث في الغالب يكون مظنة الضعف، في الغالب يكون مظنة الضعف، ولأجل هذا رجال سنده ممن قد استنكرت عليهم أحاديث أو كذبوا أو نحو هذا. قال رحمه الله: وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها. قاله في المبدع. هذا الذي جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما هذا ذكره البيهقي وذكره غيره، يعني خرجه البيهقي وخرجه غيره، وهو كما قال الشيخ والله أعلم، وهو كما قال الشيخ أنه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما، فيكون يعني صحته موقوفا، تكون صحته موقوفا على ابن عمر. وقوله صح هذا بتصحيح ابن مفلح وتصحيح جماعة آخرين. لكن هذا الأثر، نعم الضار والله أعلم أنه صحيح عن ابن عمر، ولكن الذي فيه إيش قال؟ قال أوصى إذا دفن. الكلمة هذه بعض العلماء يقول إنه يؤخذ منها إيش؟ أنها قراءة بعد الدفن، وهذا هو المذهب. قال لا تقرأ القراءة على قبر، ولم يقيدها بأنه بعد الدفن مباشرة أو بعد الدفن بوقت. وبعض العلماء مثل ابن تيمية يقول إن هذا الذي جاء عن ابن عمر هذا خاص بما بعد الدفن مباشرة، بما بعد الدفن مباشرة. فقوله إذا دفن يعني ابن تيمية يحمله على ماذا؟ يحمله على بعد الدفن مباشرة. قلنا طيب وإذا كان بعد الدفن بوقت؟ قال لا، بعد الدفن بوقت هذا أمر من المحدثات، فهو مكروه. هذا الذي نص عليه شيخ الإسلام في أكثر موضع، وهو مذهب المالكية أيضا. أما الحنابلة والبقية فيقولون أن القراءة على القبر من جنس الأشياء التي ينتفع بها الميت. ولأجل هذا الآن سيدخل لك في مسألة أخرى، وهي الأشياء التي ينتفع بها الميت ولا ينتفع بها الميت. إذن صار عندنا قولان متقابلان: قول بالكراهة وهو الذي يميل إليه ابن تيمية، يعني في غير المحل الذي بعد الدفن مباشرة، الذي بعده بوقت. وقول بماذا؟ وقول بعدم كراهة ذلك، بل إنه مشروع، وهو مذهب الحنابلة وجماعة. لكن لاحظ طبعا الصورة التي يتكلم عليها هنا صورة قراءة وليس استئجار قارئ، فإذا استأجر قارئ فهذا فيه إشكال من جهة أخرى، وهي ماذا؟ أخذ الأجرة على العبادات، فهذا فيه إشكال من تلك الناحية. ثم الشيخ الآن لما قال لك هذا دخل الآن إلى مسألة أخرى، وهي مسألة ما الأشياء التي يجوز أن يهدى ثوابها للميت. لأن القراءة حينئذ إيش الفائدة من الميت؟ الميت ميت، يعني لا يأخذ أجر المستمع. طيب يأخذ أجر ماذا؟ يعني يرجى ثواب هذه القراءة كما يقول جماعة من العلماء أن يكون لهذا الميت. طيب ما سوى ذلك، هل يمكن إنسان مثلا يقرأ في بيته ويرجو أن ثواب، يعني يجعل ثواب هذه القراءة ختمة مثلا كاملة، يجعل ثوابها لأبيه لأخيه لأخته، هكذا شخص متوفى، أو يصلي ويجعل ثوابه لكذا، أو يحج أو يعتمر أو يتصدق أو يدعو أو يستغفر أو ما إلى ذلك، أو يذكر الله ويجعل ثوابه لإنسان ميت؟ هذه المسألة مسألة كبيرة، وأريد قبل أن ندخل لها أنبهك على أمرين اثنين. الأمر الأول ثم فرق بين مسألة إهداء الثواب وبين مسألة النيابة في العبادات. مسألة النيابة في العبادات هذه تأتيك في الصوم مثلا، لما يقول الحنابل أنه يصام عن صيام النذر مثلا، تأتيك في الحج مثلا أنه من كان مستطيعا بماله وعاجزا ببدنه فإنه ينيب من يحج عنه، أو توفي ولم يحج وله مال فإنه يحج عنه بماله ونحو هذا. تلك الصور هي صور ماذا؟ نيابة في العبادات. وهذه الصورة التي معنا ليست نيابة، هو مات وأموره طيبة، ما عنده أي إشكال، صلى حج كل شيء، ولكن أنت تريد أن تنفعه ففعلت شيئا الثواب الأصل أنه منصرف لك، فأنت تهدي هذا الثواب لأحد من الموتى. هذه النقطة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه في مسألة الإهداء، مسألة الإهداء ثم صور متفق على أنها مشروعة ولا إشكال فيها، وثم صور هي محل الخلاف. ما الصورة مشروعة؟ أشهر الصورة مشروعة صورتان. الصورة الأولى صورة الصدقة، فالصدقة بأنواعها مشروع أن يتصدق على الميت، كما جاء في الحديث قال: وأراها لو تكلمت تصدقت، ينفع أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. وهذا لا خلاف فيه، موضوع الصدقة لا خلاف فيه، سواء كانت هذه الصدقة صدقة ما، صدقة الجارية، سواء كانت عتق، سواء كان أي شيء. ولأجل هذا جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حال أبيه، عن حال أبي عمرو نفسه، قال صلى الله عليه وسلم: لو كان مسلما فاعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. وهذا أخرجه أبو داود بسند حسن. وجاء عن عائشة وعن الحسن والحسين، وجاء عن غيرهم أنهم كانوا يعتقون ويتصدقون على أمواتهم. هذا ما في خلاف، انتهينا من هذه صدقة، واضح لا خلاف فيها. طيب، التي بعدها الدعاء، الدعاء ينتفع به الميت، وهذا لا خلاف فيه أيضا، وهذا لا خلاف فيه أيضا، وهذا جاء في القرآن الترغيب فيه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، إلى غير ذلك. فهذا أيضا لا خلاف فيه، وأنه الدعاء ينتفع به الميت. طيب، إيش باقي الخلاف في ماذا؟ الخلاف في بقية الأمور. الصدقات عبادات مالية، صح؟ ما في إشكال، والدعاء ما في إشكال. طيب، إيش باقي؟ باقي عندنا العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصيام وقراءة القرآن، والعبادات البدنية المالية مثل الحج والعمرة، مثل الحج والعمرة. الخلاف عبادات مالية هذه واضحة لا إشكال فيها، اللي هو قلنا الصدقات. طيب، عبادات بدنية فيها خلاف، عبادات بدنية مالية فيها خلاف لكنه أضعف من الخلاف الذي في البدنية المحضة. واضح المقدمات هذه؟ الآن ندخل لكلام الشيخ. قال رحمه الله: وأي قربة من دعاء واستغفار، هذه ما فيها خلاف صح؟ قال: وصلاة وصوم وحج وقراءة، يعني قراءة قرآن وغير ذلك، فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم. لميت مسلم هي بمعنى لمسلم ميت، كما في المنتهى وغيره. لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. إذن المذهب على أي الأقوال أنه بالنسبة لهذه العبادات ها تجوز وتصل بإذن الله، يعني كلها يشرع ذلك. ولاحظوا الدعاء والاستغفار قلنا ما في خلاف، صلاة صوم قراءة قرآن هذه عبادات بدنية، عبادات بدنية محضة. الحج عبادة إيش؟ بدنية مالية. فكل هذا على المذهب مشروع، كل هذا على المذهب مشروع. هذا هو مشهور مذهب الحنابلة، وهو الذي يختاره ابن قدامة، ابن تيمية، ابن القيم وجماعة، أنهم يقولون كل هذا مشروع وينفع الميت. ولاحظوا أن الشيخ قال وغير ذلك، قال وقراءة وغير ذلك. غير ذلك هذه يدخل فيها كل شيء، ها، كل عبادة بدنية مالية ما دام أنها عبادة، يستغفر، يسبح، يذكر الله، أي شيء يهدي ثوابه للميت فإنه كذلك يصل. قال: فعلها مسلم. لاحظ فعلها مسلم، هو فعلها يستحق أجرها، فجعل ثوابه لأحد، وليس فعلت عن مسلم، فتلك النيابة التي أشرنا إليها، تلك النيابة التي أشرنا إليها. قال: وجعل ثوابها لميت مسلم، قلنا لمسلم ميت أحسن أو حي نفعه ذلك. ظاهر هذه العبارة أنه لمسلم، يعني لابد أن يكون مسلم، هذا لا إشكال فيه. وظاهرها أنه لابد أن يكون هذا المسلم معينا، فلا يقول مثلا هذا مثلا طواف جعلت أجره لجميع المسلمين، مثلا، فهذا ليس من الصورة، ليس من الصورة المشروعة. وقال الشيخ قال نفعه ذلك. وقول الشيخ هنا نفعه ذلك، هذا يا بهاء يفيد أنه ينفعه مطلقا، سواء سماه أو لم يسمه، سواء قال بعد نهايته اللهم إن كنت ثبتني على هذا فاجعل ثوابه لفلان، أو لم يقل هذا واكتفى بالنية، فإن هذا مجزئ، يعني فإن هذا صحيح ويصل إن شاء الله. ثم قال أحمد، يعني الإمام أحمد، الميت يصل إليه كل شيء من الخير. هذا نص أحمد وهو معروف عنه. طيب ما الدليل؟ قال للنصوص الواردة فيه. للنصوص الواردة فيه، نصوص الواردة في هذا الباب، منها نصوص جاء فيها ذكر الصدقات، وهذه متواترة لا إشكال فيها عن الصحابة والتابعين إلى غير ذلك، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. ومنها نصوص جاءت في غير الصدقات، في غير الصدقات، مثل الحج، كما في حديث ابن عمرو بن عاص الذي تقدم قبل قليل، قال تصدقتم عنه أو حججتم عنه، قال بلغه ذلك. وكما في حديث المرأة التي سألت عن حال أبيها لما توفي، قالت يا رسول الله أفأحج عنه؟ قال حج عنه. قال في الرواية الأخرى قال رأيت لو كان على أبيك دين وكنت قاضيته؟ قال نعم، إلى غير ذلك. فكل هذا عندهم يعني في مثل الحج أيضا مجزئ. ويقولون ما سواها مما يذكر من العبادات هو مقيس عليها من دون فارق، مقيس عليها من دون فارق. ابن القيم يقول أنه ما دام أنه الجهة هي جهة أنه ثواب واستحقه هذا الإنسان وجعل ثوابه لذلك الإنسان الآخر، إذن هذا هو المأخذ، هذا هو المأخذ، أنه يستحق الثواب كأنه ملك واستحقه، فيقول نجعله لأحد. طيب فإن قلت النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، فإن قلت قال الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، في الآية دالة على أنه ليس للإنسان، يعني ليس له أجر إلا سعيه، إلا ما يسعاه هو بنفسه. الجواب أنه عند الحنابلة ومن يوافقهم يقولون هذا في الاستحقاق والملك، هذا في الاستحقاق والملك، ليس له إلا ما سعى، هذا استحقاقا وملكا له. وهذا لم تتطرق الآية إلى منع أن يكون للإنسان أجر من شيء آخر، أجر بدعاء الناس أو بغير ذلك. أما حديث مسلم إذا مات الإنسان، ولا تقل إذا مات ابن آدم، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وقال صدقة جارية إلى آخر ذلك، أنا أقول لك لا تقول إذا مات ابن آدم، لأن الحديث أصلا إذا مات الإنسان، وإن كان يعني اشتهر على سنة الناس بلفظ إذا مات ابن آدم. فهذا الحديث فيه نفس ما في الآية، يعني هذا الحديث إذا مات الإنسان انقطع عمله، ونحن لا نخالف في ذلك، لا نخالف في ذلك. أشهر من يعني من اشتهر عنه المنع في كثير من هذه الصور هم الشافعية، وأكثر من اشتهر عنه التوسع في قبول هذه الأعمال وأنها مشروعة الحنابلة والحنفية. المالكية يفصلون بعض التفصيل، فيقولون يجوز إلا في الصلاة والصيام، يعني يستثنون بعض الصور، وإنما ازددت في يعني بسط شيء في الكلام، لأن هذه المسألة رأيت أنه نمر بها بسرعة، ثم كل الإخوة يسألون عن تفاصيل المسألة، فقلت لابد أنه خلاص نعطيكم التفاصيل وننتهي منها. ومن أراد بسط الكلام فليرجع إلى المطولات. قال رحمه الله للنصوص الواردة فيه، هذا من جهة الأثر، ومن جهة النظر ذكرته لك أنه هو ما دام يستحق هذا يملكه فله أن يعطيه من شاء. قال ذكره المجد وغيره. الظاهر والله أعلم أن هذه الكلمة فيها يعني حرف زائد وهو حرف الهاء. قوله ذكره، الظاهر أنها هي ذكر بدون ذكره، بدون الهاء يعني. قد ذكر المجد وغيره، أو ذكر المجد وغيره وغيره، حتى لو أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم جاز ووصل إليه الثواب. هذا الآن يعني زيادة في القول، يعني ليس فقط يقول أنه إذا أهدى الثواب لمسلم حي وميت ينفع ذلك، بل يقول حتى لو أهداها للنبي عليه الصلاة والسلام فإنه يجوز ذلك لأنه ميت عليه الصلاة والسلام ووصل إليه الثواب. وهذا الكلام هو كلام المجد، هذا كلام المجد أبو البركات جد شيخ الإسلام ابن تيمية، وحفيده يخالفه في هذا. ابن تيمية نفسه يقول إن إهداء القرب للنبي عليه الصلاة والسلام غير مشروع، مع أنه يقول إن إهداء القرب مشروع في الأصل، لكن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام غير مشروع. قلنا ليش؟ لماذا؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام له أجر كل من اتبعه، له أجر كل من اتبعه، فالإهداء إليه هذا ما في ثمرة منه، ما في ثمرة منه. وفي المسألة بسط وكلام يرجع إليه في مظانه. طيب انتهينا من هذه المسألة، الآن الشيخ يدخل إلى مسألة أخرى وهي مسألة صنع الطعام لأهل الميت، صنع الطعام لأهل الميت. الآن انتهينا من المقبرة، خرجوا الآن الكلام على البيت. البيت سيتعلق به ماذا؟ هل يجلسون للعزاء أو لا؟ ثم هل يصنعون طعاما؟ هل يصنع لهم طعام؟ ما حكم التعزية؟ إلى آخر ذلك. الشيخ جاء الآن ببعض الأحكام هنا وهي المسائل المتعلقة بالطعام وكذا، ثم سيأتي موضوع التعزية في الفصل الذي بعده، في الفصل الذي بعده. قال رحمه الله ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام. بس باقي نقطة إذا تأذنوا لي، المسألة السابقة التي قبل قليل يعني أصلها هذا الكلام الذي ذكرناه، بعض التفاريع التفاصيل فيه كلام، في كلام وتفصيل فيها وخلاف وأخذ ورد فيها، مثل مثلا هل يشرع إهداء الثواب للحي ولا بس هذا المسألة متعلقة بالميت؟ الغالب غالب كلامهم يتعلق بالميت، أكثر كلامهم يتعلق بالميت. الحي فيه كلام أيضا وفيه بعض التفصيل. قال ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم 3 أيام. هذا الأمر وهو سنية صنع الطعام لأهل الميت الذين قد أصيبوا به، هذا مستحب عند الحنابل وعند غيرهم، يعني بقول جمهور العلماء أنه يستحب ذلك. والأصل فيه ما ذكره الشيخ، قال لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم، ما يشغلهم بفتح الياء، ولا تقل ما يشغلهم لأن أصلها شغل وليست أشغل، يعني أصلها ثلاثي، فقد جاءهم ما يشغلهم. رواه الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه. جعفر من هذا؟ ها؟ أي جعفر بن أبي طالب الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو هنا في المدينة عن حاله وحال أصحابه وهم في مؤته، كما في حديث أنس في البخاري لما قال قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ الراية جعفر فأصيب، هذا جعفر، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فأصيب. قال أنس وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، يعني يخبرهم عن الحال وهذا التفصيل وهو في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يبكي على حالهم. وجعفر هو المشهور يعني في كتب السير ونحوها يقولون جعفر الطيار، يقولون جعفر الطيار. وأصل هذه التسمية راجعة إلى ما جاء عند الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن جعفر رضي الله عنه أنه رآه في الجنة له جناحان يطير مع الملائكة، في بعض الروايات قال جناحان مخضبان بالدم، وأصله هذا ما ذكر في مقتله رضي الله عنه، أنه كان أخذ الراية فكان يقاتل ومعه الراية فقطعت يده اليمنى فأخذها باليسرى، فقطعت اليسرى فصار يعني يحتويها بين جنبيه هكذا يحوي عليها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له بهذا جناحان يطير بهما من الجنة حيث شاء. والحديث مشهور عند الترمذي وغيره وله طرق وشواهد كثيرة. وجعفر كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام حبا جما، ولأجل هذا حزن لوفاته رضي الله عنه، مع أنه هو توفي ما كان كبير مرة، يعني توفي يعني بعض أهل السيرة يقول 33 وبعضهم يقول 41، أبعد شيء قالوا 41 توفي وهو أحد القادة في غزوة مؤتة. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمر بصنع الطعام، صنع الطعام لهم، وليجل هذا شوف الشيخ إيش قال، الشيخ قال طعام يبعث به إليهم، ما تأتي بالطعام وتأتي أنت وأولادك وكل شيء وتنزلون بهؤلاء هؤلاء الذين قد نزلت بهم هذه المصيبة. يعني إذا المقصود أنهم هم قد شغلوا, يعني جاءهم شيء يشغلهم في نفوسهم عن صنع الطعام وما إلى ذلك, فيرسل إليهم طعام. ما يأتي الناس يجتمعون ليأكلوا الطعام عندهم. عبارة الشيخ ترى دقيقة, قال طعام يبعث به إليهم, والحديث قال اصنعوا لآل جعفر, صنعوا لآل جعفر, فهذا هو المقصود. والشيخ قال ثلاثة أيام, ثلاثة أيام. أنا ما أدري وش الأصل في هذا التحديد على المذهب بثلاثة أيام, لكن الأشهر يعني كثير من الفقهاء يذكرون هذا, يعني كل المذاهب يذكرون صنع الطعام, لكن التحديد بثلاثة أيام أنا ما وقفت على يعني أصله. ومرت لك مرة بك سابقا نظائر شبيهة بهذا, فيش كام؟ طيب. قال رحمه الله ويكره لهم أي لأهل الميت فعله, أي فعل الطعام للناس, أي فعل الطعام للناس. يقول الناس يصنعون لهم طعاما, أما أهل الميت نفسهم فلا يصنعون طعاما لأجل أن يجمعوا الناس, لأجل أن يجمعوا الناس, لأن هذا من عمل أهل الجاهلية, أنه إذا توفي الإنسان يصنع طعام ويدعى الناس لأجل أن يأكلوا. قال ويكره لهم أي لأهل الميت فعله بمعنى صنعه الطعام للناس. قال لما روى أحمد عن جرير رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة, وإسناده ثقات. هذا المذهب عند الحنابلة, وأكثر الفقهاء على عدم مشروعية هذا الفعل, وإنما يختلفون في هل هو مكروه فقط مثل ما يقول الحنابلة والشافعية, أو يرتقي إلى درجة التحريم كما يقول الحنفية. وإنما في الأصل هذا شبه محل اتفاق. وأرجو أن تنتبه لشيء هنا مهم, ألا وهو هذا نبه عليه ابن قدامة ثم تبعوه في التنبيه عليه, ألا وهو أنه يكره لهم أن يفعلوه للناس, هذا صحيح لا إشكال فيه. لكن أحيانا بعض الموتى يكون الميت مثلا كبير في السن, فيكون له أولاد وأحفاد وكذا منتشرين في عدة أماكن وبلدان, فإذا توفي اجتمعوا للصلاة عليه ودفنه وما إلى ذلك, ثم اجتمعوا في بيته. حينئذ لا بد من طعام, سواء صنع لهم أرسله أحد لهم أو لم يرسله أحد, فهم صنعوه. فهذا هذا هذا لا بد منه ولا إشكال فيه, وليس هو محل الكلام كما يقول ابن قدامة, وإنما محل الكلام يصنع طعام كما يفعل الآن بعض الناس هنا, أنه تجد توفي فلان جاءوا يصفوا الفرشات في الشارع والكراسي وكذا, ثم يجتمع الناس ويعلمون أنه يصنع طعام لأجل أن يجتمع الناس على هذا الطعام, فهذا هو المنهي عنه. قال رحمه الله تعالى ويكره الذبح عند القبور والأكل منه. الآن هو تكلم عن الطعام يعني, وبعض الناس كانوا يحتسب الأجر في هذا الطعام وما إلى ذلك. يقول لك إذا كان صدقة كما تقدم صدقة مطلقة ما في إشكال تنفع الميت, لكن اجتماع على الطعام أو ذبح عند القبر فهذا كله غير مشروع. يقول الشيخ ويكره الذبح عند القبور والأكل منه. لماذا؟ قال لخبر أنس رضي الله عنه لا عقر في الإسلام. لاحظ عبارة الحديث تشعر بأنه ثم عقر كان في غير الإسلام, وهو الذي كان يعمله أهل الجاهلية. قال الإمام أحمد كانوا إذا مات لهم ميت نحروا جزورا, فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال خبر أنس رضي الله عنه لا عقر في الإسلام, رواه أحمد بإسناد صحيح. هذا رواه أحمد ورواه أبو داود أيضا وجماعة. كيف عقر؟ يعني كانوا يأتون بالبعير فيعقرونه عند القبر فيذبحونه, ثم يجعلون عند القبر هذا الذبح وتوزيع اللحم وما إلى ذلك, فهذا هو المنهي عنه. وجه النهي وجه الكراهة هنا ما هو؟ وجه الكراهة هو أن هذا فيه نوع من التشبه بعمل أهل الجاهلية. ولاحظ أن الكراهة ليست خاصة بنفس الفعل, لا, الكراهة للفعل نفسه الذبح, وللإنسان الذي يأتي يقول أنا والله ما ذبحت ما وقعت في المكروه, لكن الحمد لله لحم يوزع يلا أنا آخذ منه. لو لم يجد هذا الذابح أحدا يوزع عليه لما ذبح أصلا. وليجري هذا إيش قال؟ قال يكره الذبح عند القبور والأكل منه أيضا مكروه، والأكل منه أيضا مكروه. وهذا كله إذا لم يرد بهذا الذبح الذبح لنية التقرب أو بنية التقرب لصاحب هذا القبر. فإذا كان بنية التقرب لصاحب هذا القبر فهذه المسألة الأخرى، مسألة أخرى المتعلقة بالشرك ومباحثه المفصلة في كتاب التوحيد وشروحه. ومع هذا حتى لو كان لا ينوي التقرب لصاحب القبر فمشهور المذهب الكراهة، وكذلك يقول جمهور العلماء كلهم ينهون عن هذا، وثم قول آخر في المذهب أنه محرم وليس فقط مكروها. لماذا محرم؟ محرم لا لمأخذ أنه تشبه بأهل الجاهلية فقط، لا، وإنما من قبيل سد الذريعة، سد الذريعة. وهذا يعني هذه المسألة هي التي يتعلق بها الباب المشهور في كتاب التوحيد، باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، وذكر فيها الشيخ لا تقوم فيه أبدا، وذكر فيه حديث ثابت بن الضحاك لما قال إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة الحديث. فهذا كله على هذا الاعتبار، على هذا الاعتبار أنه إذا كان ذريعة فشيخ الإسلام يرى أنه يصل إلى التحريم وليس فقط للكراهة، يصل إلى التحريم وليس فقط للكراهة. فإن قلت لماذا أولئك، طيب لماذا الإمام أحمد نص على أنه مكروه فقط وليس محرما؟ فالجواب على اعتبار مأخذ ماذا؟ على اعتبار مأخذ التشبه بأهل الجاهلية. ثم قال الشيخ وفي معناه الصدقة عند القبر فإنه محدث وفيه رياء. في معنى ماذا؟ في معنى الذبح عند القبور الذي كان يفعله أهل الجاهلية ماذا؟ الصدقة عند القبر، يعني تخصيص صدقات بجوار قبر ما، فيقال هذا قبر فلان بن فلان العالم الولي كذا كذا، فيوزع عنده، يعني يتقصد أن توزع الصدقات عنده. ولاحظوا أن الشيخ لم يقل لك يكره الذبح عند القبور والأكل منه والصدقة عند القبر، لا، فرق بينها، فقال يكره ذينك، ولما جاء إلى هذا قال وفي معناه الصدقة عند القبر، وفي معناه صدق. هذه الطريقة في التعبير في كتب الفقه يعني تشعر بعدم الجزم التام بإلحاق الفرع الجديد بما قبله، عدم الجزم التام بإلحاق الفرع الجديد بما قبله. ولأجل هذا قال أبو طالب يعني في روايته عن الإمام أحمد لما سأله عن هذا، عن الصدقة عند القبر بدون ذبح ولا شيء، قال الإمام أحمد لم أسمع فيه بشيء، وأكره أن أنهى عن الصدقة للميت. يعني يقول ما أستطيع أعزم على أنه كذا ولا أنه كذا، طيب لماذا؟ قال والله أنا أكره أن أنهى أن يتصدق عن الميت، والقرب من تلك الذريعة ليس واضحا. وعلى كل حال ما ذكره الشيخ له وجه واضح، فإنه قريب من ذلك إلى حد ما. فإن قلت لا فيه فرق، إن والله هذاك فيه ذبح وهذا ما فيه ذبح، يقال نعم فيه فرق، وهذا هو سبب التردد. في مسألة صارت تحصل بأخرى الآن في الصيف، وهي عندنا هنا إنه إذا صار فيه جنازة في صلاة الظهر والعصر، تعرف حر شديد جدا، أحيانا يبلغ 50 درجة الحرارة ونحو هذا، فيأتي ناس بماء بارد يوزعونه على المشيعين، أو أحيانا يكون في برادات عند باب المقبرة الخارج كذا يشرب منه، فهل هذا يكون من الصور المنهي عنها في مثل هذا؟ الحقيقة فيه شيء من التردد، والمشايخ مختلفون فيه. وابن باز رحمه الله يميل إلى التسهيل في هذه المسألة، ويقول إنه ما دام إنه القصد أنه هؤلاء الناس يتضايقون من الحر وما إلى ذلك فيوزع عليهم الماء البارد فينتفع به، فهو منفصل عن مسألة الصدقة عند القبور، خصوصا أنهم هم لا يتقصدون أن يجعلوا عند قبر معين، وإنما توجد سيارة عند مدخل المقبرة شيء من هذا فيوزعون على هؤلاء الناس. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.